يا دعوتي لا تخضعي للقيد أو قهر العبيد، ولتقدمي ولتسحقي أعوان شيطان مريد. رجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، دينا شوات سال نتلر إبيل عائشة رضي الله عنه يسأب لبوغو جندي دراعا نلا بيشاس الأوارغس أبو لب صلى الله عليه وسلم يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا. قيامة سبقيت عدم الضلاء الله اسمح شر الضراتشين يرقل دلاء حفاة أدم تشيل هجئل عراة أدرت إلت إخيجئل غرلا جدير سنات هبيجئل. تنجي عائشة رضي الله عنها جيني تشولي عدان جي يخشو قان خدولي تشجو عدان هل هب موقف هب قوغي تسيبيج ازهبون هل أبو لوغ أوارغستا صلى الله عليه وسلم. يا رسول الله، الرجال والنساء بخين الغيرو تشابي قيدلا ريت إلغي هيتش كون صدقش دلا. أوارغس أولي صلى الله عليه وسلم، نعم. يا عائشة، الأمر أشد من أن ينظر ذلك إلى عورة تلك وتلك تنظر إلى عورة ذلك. أوارغس أولي صلى الله عليه وسلم هب قيسل زحمة يلتلا عدم الرعز هيتش إلا بخين شجو عدن سلق الله هزي شجو عدن بخين شاسق الله هزين. هل دست اون قشوگو سنت سات نگید سبی دین اصلات سال حجال ارما سات کمک آن جمراتین اولا اولو حجال چیمی خیش اولا آب هد بعد سعودی اصل حکومت اصلا قول هاونو کنات سات اصلا عدم از چیمی خیش این بیه تیز هد و تینگی توگیت اون عمیر چی خونک آن هیچ اصل حق اصل پیت سنگو سعودی اولو عالم چی الشيخ علي آل ياسين أول شياس أولوغو جال ديلا تشكيمي خيش أنوك أنيلا خيك كوغو جمارات هالدسان ناق إني تشوغي قياسا دوا تشيش أنوك إني تشينغي ديلا باق جيجي هيت أنبوك إنش لال ديلا باق تودا هيت إزعان تشونوك أني جال تشكيمي خيش إذا تخوت أدا تخوبوك أنا أنت أزارغو تشياسي رشيطات هوراب تأوك تأدا تشيجين ديسا قابو هبوار باقخا جيجي ديلا باق هيت إشكون عدم الروك أنيل تسيري تشون باق هيت إزعان خا كماج إليت شز إني دوا نقروك چه عدا غوب تسيبيبوك جو بي خوال تدال چانگو كيلومتر دوا عد نسان خدورات شون عدم اتسا هون تسلقو ديلا أنت أزارغو چي يسيگوروني باق عوارا أدا أنت نوس أزارغو چي واج أنوك أنيل تسوت أدي كتا كالداك ودياب عمير چي جاني خارب تلوها باقين كارا ألوك هيب سینگ قوس اولوگو قب قیاس دیلگ جنده دت سب سبرا قیاس سلط اون آنیلگ عمر او چی قرط ورت آنیلگ نق رجل شعات سهون سلوق آنیلگ جنده د حیخون بازار ولوق اینچ ایلگ از دت سب بوق سیل اون آرد خو جال گدیل غر قرط اون آنی رتون جال دیل حین خون سوتات کون چون رک آنیل هب قیاس ل و الله این آن هدولوگ هیو هب قیاس دیلگ هرتو سانک ای گوچی است هرتو سان روکن به هم بک ار آنی روکن گیتین اونه بع کوت بک اینچ ایله ب قیاسه چوتات غون کن روک آنی العدمه بیخی نگی روک آنی ل روچا بیگی روک آنی ل عیسی نگی روک آنی ل بی روچا بازولت آسا کرد که بیکاستین که هلگی رورتون اون روک آنی ل ادروگل ات ال ریقی کن روک آنی ل هب قیاس رک آشنی ل جیندا میتر الله حسنیت محشر الدرقن هاوی زبک قو هب قیاس دل اورگانی جیو هم قياسا حجل اونو هم سون الحجل اونو روك ار عدام ازو ساقالان تسلو پراتسنت عدام الچ امي خريج جداج اونو ار قوو هم قوت تحيب قد اسان تنگي غوص اولوك جنده تسيب بور خنباج انيل تو هكين كلمر روح باق قول بوك اب كلمر عدام ازو خودو بوك ار شيشات رون سينت رون عدام اغوستات ات سينت استلو هانيلا جنده برد بي خلقو خانيلا جنده تسيري روك ار رورت هن ان روك انيلا هلي ها غدين الغوص بيتونوك تنگي میتر قیام سب قیال دا جند استیل هم قو کوتا کال دا خورخن هبونیلا چیچی رو چه بازو بک آنیلا عود لیل هیمال احیال عدم روک آنیلا برد سب خویل بک آنیلا نقصان هون سلیل روک آنیل دیلا هیل هم قاعده روک آنیل دیجال Hanchin netlet stage edin asuatsal. Hebugo Saudiyada jamarat halakara qisa meter qiyamaseb qoyatnit kinan ruk inel. Hezu khubuk ana duaruk chaalu khubuk ana tasan ver talotnigit. Gutlan pajarne MCS nigrach ingrach unjal khasar habis behulin abun. Haga bas ingi un jamarat chimix kiretchun hejal asru qorusun adamalin abun khuluk anguzu meter qiyamaseb qo. Ок нит Аллах аса дунялат иричаларэб қо нит хвасар хавун шивниги чивач унарэб қо хэб қон этледарак ашос колдин ашуватса жак арафат алдан этле қиқэс лимбугони метер қиямас қояса Аллах ас нит лаққунча заулуго бақутла 50000 сана иқоланц азар госонат бақутла қунча зуг нит адрет эт хечгон шивниги жок алди хечгон лимгичин хечгон Аллах ас тере يوم القيامة هب قيامة سب قيات للا الله سنيت محشر الدرات شرب قيات عدم ازو هارات بوك انار للا هارات راعي لار للا شورون قتلو چيگوروني ووك انار للا شاي هب قيات الكتاكات الله ستلاحين قون صلى الله عليه وسلم بيشاسو اوارق نتلت قر حراو چي ووك انا اوارق استسخدو نتلت قر حراو چي شيو بيشن اوارق استسخدو نتلت قر حراو چي ووكو نتلر ابيل كده عن التلات قرشانيجي نتلي زحمات هو هو أوارق استسخدو صلى الله عليه وسلم نتلروت خلال نتلات قول حلو چيوات هزي تو نتلر إبل قولوني شاي إيج قموت زحشوخونيجي خيخون خدو خاخون قنازاو خدو ميلاتاو خدو قريعزاون نتلات زهيب قوياتلو زحمات نتلات قو بيت جزي تو ميسالباتشين إبل أسلو هي إبل نتلي جين نتلي عمرو طوراي نتلر كبدا عن راق خانيجي نتلر قبليجي چوروك لجي چورون نتلي عيز هايوراي نتلي علو ماتلو تون سوردو بوچ اراي نتلي علو كونجوك تون جي ياق اراي نتلي علو نتل خنخيزات لعلو تصورو راي هي ديناي هي ابيل ميتر قياما سبقويا خياج انيلا جين ديرگو واسست خادوب ابيل اس احوليلا يا ولدي يا ولدي وادير واس هن ابون خا جين دي ديلا چوکری کامون بوگیلا جین دی چادر بیدیلا هل انگلیشون روگیلا چو حسنات چو شکلی دیل جین دی چنگی نقون الله لیل واس واس اس ابو لیلا یا اماه وادر ابل صدقت یا اماه توت بیت ام بیت سنو گیلا دور چوخونی دیلا عزگی عنیل جیو دور کرین نالتون کانازگی کانانیل دیل جیو دو چردال روچ آلتگی تحلیل دیلا دو دا من اون تحلیگی تحلیلا من یک قلقش آلتگی تحلیلا لكن يا أماه كينغو دير إبل ديلا إني أطلب ما تطلبين هلاب جاق دو تسات ألاب هابو لي بوغيب جو جين تسكيت ألاب هاو لو جيلا إليكي عني من ناق أدل جين أسكوسا من ناق أدلا ها غدا عن نيت جين دي خيري إبل جي ميتر دي نسلوات سال نتلت قيام اسقوات اسقوس ناقريت القبوغو الله هاس نتلت قرآن جاني بيت هموغو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يوم يفر المرء من أخيه آيات يوم يفر المرء من أخيه واتس سطلا ستلتو لبقو سيبت جزبه واتس سطلا ستلتو لبقو وأمه وأبيه إبلا سطلا ساقي إن سطلا ساقي تلتو لبقو وصاحبته وبنيه شجوية سطلا ساقي همالا سطلا ساقي تلتو لبقو لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه شيبو تشيا سيدي لا هيب قويات بوك اني بوغيلا جيو تشوغي است ريغيس تولاريو جيو مشغول هاول بامرو ايات قاتلي دينا سواتس الله حسن نتلدا بيچون بوغو الله حسن نتلريت اونوغو نتلر حال بي خيزيت هاب دنيا وا جانيري الله حسن نتلق اورا گيويت اون صلى الله عليه وسلم ريشت اون بوغو تيك نيت متر قيامسب قويالدا جين دير عذاب اسوتلاسا تسونو لب جو الله هاس نتلد ما سلوغو نتلد علب الله هاس اول عدن ايات القرآن الجان نتلد اذا ريزي عميروغو يؤتى بالرجل الى المولى جل جلاله تسوغي چي واجن واجن الى الله هاس تاسك اوه قيامة سبقويال فتخرج السجلات تسنغي غو چي ياسو كينام نغي عمالات اقوراب كاق تلت انشو قد اراق قليلا غو سابوراب قبيحة پيشابي عدم دي خلارة اسعيدي هابوراب بوكا احيا المناهل روكا جيو هلاك شال كذول المناهل روكا توي اسنا قصان هابورا بغيبات ثورا بوهتان هارورا الماتسال بيقارا بخامارا بصوهر دارا بزينا كين نبغو جينت اقوى تان شوقات اراقو ليلا زينا هومك أنا هريسي بيتومك أنا بيقول جو بيقومك أنا كنا بقامون أدا وسوق إياه بقول خيرات كي هبورب وسوق شيء خيرات كي خراب وسوق برز كي بيخراب وسوق عندوز كي راعرب وسوق حتى أون هبورب كنا بني جو خاب تين قص أولك الله هستا يا رب دلا دوت ستيل بيت إرهن الله جيو زومي على سخسر هونج إشتلا الله هس أولك هونو جلا تين قص أولك يا رب وبيت إرهن دلا أنا اليوم لا أقبل شاهدا إلا مني جندي تستلاجق جندي نعشيها بيزي سيدني جيو رازي هج إل سحجين قوروني شاي غسية تلوت هز بوتخون شاي غستات سيبي باتشون باتشون مقيلة جوجا حسلت جوجا حسلت بوغيلة ثقالان تأزرغو چولورق جو شيباب چولورق جو جي كونو قيلة ثقالان تأزرغو ملايك تاعي ثقالان تأزرغو ثقالان تأزريتلا چان تخينان آنخا هاغا قو شينا ملايكا سكون باتشوني لا تأ هيل جيتين خدوري قي قواغو جوجا حسلت ابوك اونلسينغ هاغب قويات ملائك زباد بيتشان تومو قراني محشر الدا اوغيو شيناو چي هوتلسا واقيت باتا هيچكون هلكينو گو عدم روح حزين ابون هاغا دينا صدقا تينغي غوچيات قچون تومو قنيلا الله حسو نو خيابي الله حستا جيو گو ويخلو قراولي جا قاني دنيا اترو قوني تلتسا كوشلي هاولا بيقولا قامولا زينا هاول هيريسي تونا كينغو نتلاخ شو نتلت قولا عدم ازو تلاسراخ چيزي اما الله هسو تلاسا كي نتلاخ چيلي الله هس اولو قرآن دا ألم يعلم بأن الله يرى هيو چي هس تلارش ديلا الله هس بيخلو تجيو كيو هيو وقت چانيگي كيو خنوصن هبونيگي قبيح هب چورو كب عمال تلارش ديل هيو انسان استا جيو الله هس بيخلو وكين يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور الله هس تلال ديلا هسو بيراتسا حرام بقاعدة هيو والا هرباقي الله هس تلال هسو ريك اتبوغي بكينا بغو الله هس بيتونيگ نتلدا بيخلو بشي غوسا اولو گبت الحمد لله جيو رازيل هيلارين جاقا جين ديرگو نفس اذكرن جين دي نعشيها بيزن اون الله اس اولو گو كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا دوي ديلا جاقا دوي حساب هبيزي دوي نعشيشن باچيني دور نفس عيزو گيلا فيختم على فيه تينگي قالدي پيچات چاليلا ثم يقال لجوارحهن تقي تينگي غوسو كينم نگلا گال ابي ليلا بيتين ابون خا كيرات كي بيتينو گو حتى اتكي بي تنوغو نتلت امالكي بي تنوغو الله هس بي تنو نتلت قرآن هتل حق اصلت ويوم يحشر اعداء الله الى النار دو دارك الله شهدنا محمد هل الله هسول تشبابي جوجا حسلت اداري اوني بقو راچوني بقو فهم يوزعون هل رقيقون راچوني لجوجا حسلت اداري حتى اذا ما جاؤوها هل ده تسيرشون خدو شهد عليهم سمعهم هزي نعشي هبولي لا هز كش عمل هبونين أبو خا هزو راعي يسكي وأبصارهم برات بيخي يسكي وجلودهم هزو تأمتسكي بما كانوا يعملون هز هبولوك أرب شينبجو وقالوا لجلودهم غل عدبت أبي زوجي لجندر قلت أمز دا لما شهدتم علينا شاد النجات جندر داندي خن نعشي هبورب شاد الهب بيتهرب قالوا تنغي غسل أبوني لا أنتقن الله جيب الله هسك أتحزبون إلا الذي أنتقى كل شيء كن ابني جوجينسك أتحزبون الله هس جيبك أتحزبون إلا وهو خلقكم أول مرة هو الله هس نجد دلا بيت إرق تتسبس نجري جرشيكي الله هو قيلا وإليه ترجعون روسينجي الله هس روسون إلا هيدن قبو دينا سوات سال قيامة سبقو هيد قيامة سبقو يال شيوا وإنسانا سوا عمالا سوق اللهون هل عدم الدلا كيغو بات إياب تايبابو قيلا چو تای پابو گیلا جیندی قیق الله هست کاغات کارا نبرا قل اصان تولیل چو یا تای پابو گیلا جیندی قیق کاغات کعرا قل اصان تولیل اینا کلا کارا نبرا قل اصان کاغات قل عدم ازو قصه اصلق فهذا يرفع كتابه فرحا مسرورا جیندی قتلت ایخ کارا نبرا قل قورا و چی هست جیندی گوت ایخ جیندی گو عمال قرارت ایخ اخیر بر خیز بگیل دیلا شای شگورانی وچ اونوگ انسان خواستار تونوگو هاگب کین نبنیگی زحمت الله سخدو خواستار تونوگو فا یقولو چنگی هست اولیلا ها ام هلی دیلا بالاه تی جیندیت ایخ هلی ها ام اقرأو کتابی سال دیلا جیندیت ایخ بالاه تی جیندیت بار ککی بگیل هانیت ادا تورب زکاعت بگیلا کورب کالل بگیلا جیندیت چورب حجاب بگیل هانیت ادا جی الله سطلا حنقون یخ چون خوادی هبگی بگیل دیل هانیت ادا بالاه تیل هسلوخ کی نبگو اینی ظننتو انی ملاق حسابی جیندیل دنیا واسو رو قووک ادگو سنبوک انی دیلا الله سا جیندیل حساب هبول بسی جیندیت ستیل عدد باچ الکاک اگی عدد کچ ایلا مشکی تسلوگی جو عدد واچ انچ ایلا چنگی هاگل دست خدوب شیب قوچی اسو حسیل الله سأولوغو فهو في عيشة راضية هيودي الله سووك إن هاويلي لا ثيك أب جيو رازي الحليب عمرو يدا في جنة عالية قطوفها دانية الجنس دا جانيو جين دا جاني بيقاروغيب أسك أردلين راج أراب شيب أنيان كانيجي نتلتسا نتلتا غوت أست إزيك أوليب بيقال روك أنيلا تنجي هزجي أبي زوجيلا كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية جاق أدلا كوناي جاق أدلا نجتسا هيقيد إلا تون تسيري أرال قوياز نجتسا بوراب شيكي باركون هلا ساروخون هيتلقا جاق كوناي هيقين أولي الله سا هزدا هل أجانا سلو عدم أدلا خلاري لا هل خير سلاري لا دائما بعمرو يلدا دائما بچلت يلدا دائما بروخ خالد روك أني لا حتى ماتلو هبجي تنبوك أناري لا شاي ماتلو بوغي لا هيت إنا بخويل خويل الله أسبوس كي بوسون قولي لا جاق أخويل هيت إنجي أبون ماتلو جي هيت إن خويل بوك إنا لا ماتلو جي تنبوك إناري لا هيدنا راحات روك إني لا جأحيج أحيب نعمات هزو تلاب هيزي روك إني لا كوديك أدي القلعبي هل قلعبي جي روك إني لا جيب تو مسجد الكربيج تو عاتو كربيج الله سام بارال جين دجاني هو تو يطلقي راح تلقي سلقي عرال شا خلل جين دجانب عرق قد العرال شا خلب جيب بيخزجي بيرتينب أعمجي ماحكي هيتقرا وشي أسي هيدنا كتاك الدا جين دتسا لازات خلب عرق قد بوك أني هالجاني الله هس أولوجو ختامه مسك هنب أجانا سبوك أني بعرق قد يصل دلا هيكون اخر سب كابلي اخر سب قطره هي بوغيلا مسك عدينب هو انب وفي ذلك فليتنافس المتنافسون هل هيثت لي لكويد لقيت قيت بالعدمز شيك العمل الهريد لا الله سبحانه قرب لا هدينا بالجانجي هدينا بنعمات هاجي شوزي واعظم النعيم اجانا دجانب دلا بشن قدي بنعمات بوغيل دلا ان يرى وجه الرحمن الرحيم ادي عنا الله سول همين كدا بيخي الله سو همير مؤمن زباز دبيخي تينغي هو الله سو همير الله ويكون خدو هزدا كين ابن جي نعيم كوچون توليل الجان الله جانب ها قل عبي جي كوچون توليل ديلا جندر بوغي بيچيل هي روح خيل حتى حروب عزا بهل جي كوچون توليل هزدا حروب عزا ان اور ما عمر شي استا راك اكو عمر وتشبت جي اب اصحاب ذا زمان رضي الله عنهم رتشبا ذا حروب عزا ان امل غزه خن خيت كل ان كل انيلا وزي خون راك حان في عنجو بوك ان اني الحروع زي حروع زي انا وخاب نتلت قلت همو ان رتشات قلت همو ان بيت شنو قو نساء الجنة من المؤمنات مؤمن الرتشة بدلا دنيا الفرو قرو قل مؤمن الله سوط حين قن جال قي خوادون رستابا زي متعشون جال خارا رتشة بدلا خير من الحريات حروع زي بازا ساسيك رو قلا أجمل بيرتين جروك أنيلا أفضل تأدي عن القيمة بقول جروك أنيلا أكمل جال كاملة جروك أنيلا حتى حرو عزة بديلا هيدنا رتشابة زي أجان الله جانر سيرت هر عدم أصون روك أنيلا عائشة الحديث بيت شنو رضي الله عنها يس يقف نساء الجنة وحوريات الجنة أجان سديلا أجان الدي أرى المؤمن رتشابة جي تشذر جيلا خون حرو عزة بجرا خون تشذر جيلا فيقولنا الحوريات حرو عزبات أبيز بوغيلا نحن الراضيات فلا نسخط جال روغيلا دائم غو رزيال جيجيت سين باقينج إل نحن خالدات فلا نبيل جال روغيلا الله سيجر سقرا محشر العدم القراقين هارون الجنة شعيريت إزعان الله جيجي خيز هارون روكينج إل دل جال تينج غوزا داندي خون أولو جيل تينج مؤمنا روتشابات نحن المصليات جال روك أنيلا كاكبال الهون فما صليتم نجت كاكباج إلى فما صليتم نجت كاكباج إلى نحن الصائمات جندت على كنيلا ولا سمتن نجت على كج إلى تنج أولو عائشة رضي الله عنه يال فغلبناهن هلا سنجال الإزوت لبرهن أو خا هل هدنا روك أنيل دلا شرط أجو الله سو تحنكن الله سي متعشن رسابة زقينكن خار المؤمن رشاب دلا حروع زبازة سكيلك روك إنو دلا أجان الله جانب هدين قهيب أجان بقيلا جين دا جانب تحوني جي قو تأدي باشمال في باج أناري جاء بالا دينا سلوات سنة كتكومو أنهاب دنيا واسو روخا نعمات هزل تورا تسيك باك ألين أبون حتى هاني دنيا واسو روخو جندي قال كدو دنيا وقو بوغي خان زابيروك أو هدين بيك زابيروك هل عدام هزو قواهي نتلت كولو جهي نعمات هزو تلوغين أبون حقيقة هذا روغيش نعمات هزو تلا چان خان خارا وجيو سارات أن أنتياس أنتون چان أو خارا راستي قر أنتياس أنتون تاريش الله أسهل عدم الدنيا وصرق أور عمره هبيز راحتك تيجو أمير وقا حقيرة وقا كودية وقا هتئنا وقا كينا وقا الله سجين درقو خلق بيتون خيز هولو جيلا أما الجان الجاني ديلا تسوحونيكي قوباج اناريلا جين دا جانب عدام زيه زحمات بوغيب قريخ بوغيب هيدينغو دنيا بوغيلا نيل تسوقويال تسومينونتال تسوسينكوتال نيل ريش حقيز هبوني چانغو ساعتال نيل عوديز هبوليب نيل باشبان هبوليب جو الله نتلي نتلارجي متل قيامة سبقويات هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية هن أبون نتل أجان الجان ريتو للعدامة زسا هبوغ أجان أهلو أما كي أبي لبوت أدي العدامة زو هل رجيلا كعي سكغت طور العدامة وأما من أوتي كتابه بشماله الله أسأبو لغو جين در دي لكعي رقات إيه كدو طورو چي فيقول هلچي أسأبو للا يا ليتني لم أوت كتابيه واي الله دي لطنبوك انش اني دي جاقجيني قهبت ايك شاي قروني غوص هبوراب كين نبنيكي قبيح العمال او رجل غوات ابقوان مصيبة بعض الناس توت عدم ازو بوغيب بالله بوغيل توت عدم ازو مناح بوغيل بيتشون قد بوغيل عدم ازو غوزدات هاليج إلا الله جندق والله نوكين غوزدات هاليج إلا جندق هبوراب هيت اي نبغي كودي يبغي كين نبغو الله هستات هالي بوكين الله جندق والله نوك اوارغ صلى الله عليه وسلم حديث هل نتلت بيتشونيغو إحسان شجوان هي قرمات لا أن تعبد الله كأنك تراه دودس الله سي عبادة هبيدلا دود الله ويخو لو عدين فإن لم تكن تراه فإنه يراك دود الله ويخيش أنيغدلا الله هستمون ويخو للا هل هغب حديث هغب راعيغي بطرو جانيثون ديدا الله ويخيش أنيغي الله هستدون ويخو لاينغي أبون مؤمن أو چي شيب عمل هبيزي بوغو نيغي جيو الله هستود حنقون شلوغوني متل قيام اسقوات نتلوكونا ها أمقرأو كتابية هل ديد اختصالين أبرا العدم أزاسا نترك نارو يا ليتني لم أوتى كتابية جندي قد اكتون بك إنش أنين أو العدامة زسا الله أسألوكو ولقد خلقنا الإنسان جندي تسا إنسان ويجانيلا ونعلم ما توسوس به نفسه جندي دا تاليلا هو إنسان سول نفسة هو إنسان سجاني سن هبولي بوغي واسواس نتلن نفسة الأولى هب هبديلا دوب هبي غوب هبوغي الله أسأل جين هب كينا بغو تاليلا ونحن أقرب إليه من حبل الوريد جو عقر دوغي لا إنسان استي هل أبا أدبوغي بيدوري خلاص كيان أولو بيدوري خلاس كي تنان أولوغ الله أسنت لدى قرآن لدى تنغي غوب چي أسأل للا يا ليتني لم أوتا كتابيا خنبوك إج أن دي جين قبت إيك ولم أدري ما حسابيا جين دا جين دلغو حساب هب كي تنبوك إج أني هب خنبوك إج أني دلا يا ليتها كانت القاضية هب چي أسأبو للا وابت إرهن اللهين أبو خا هب خويل بوك أرب أني دلا جيو قوت أوليب جوتون خيزجي خون جيو فنالتون جيو تقاعون أوليب جو هيدين جال شال هيدين جال روك حيوانا جال خون خدو الله أسأب الله أسأل عدل بوك إنا تقبلاتي ناسلوات سال ميتل قيام أسقوات الله أسأب حيوانا ذو قيتين قصاص بوسو ليلا كثار بوك إب حيوانا كثار هج إب حيوانا دا حنكون هاغلد أنت زبور أبجو الله أسأ هسل قصا قصاص بوسو ليلا تنجي هاغلد أسخدو الله أسأ راكويت إن هولي الحيوان الخا حساب سؤال جهابون جوجا بوك أناري الأجان بوك أناري الغزية الله أسولت أعين هولي لا كفر عدمتك أولوك تنجي هاغدين أخا يا ليتها كانت القاضية جيوغي هيدينان أني وثنوك أراو أني ديلا غب عذابكي الله أسول عقوبك بيخون خدو ما أغنى عني مالية جين دير بوتس ديلا جين دير بيتشلح ديلا جين دير تلخارين تلال جين دير تسريتار عدمال غو كيناتسكو ديل جاق جين دير شبنيكي كوميك هبيج إل ديلا كيار ديلا جين دير مليون الكيرار ديلا كيرار دير جين دير عرات مسير شبنيكي بات هيج إل جين جاقا هلك عني سلطانية جند كينابني خانشي جند كوشل هبول بوك عربي كينابغو خاني لجاق انا اخا تينغي الله اسالوغو خذوه نجت سهي وسدلا فغلوه هست رخص الغراي ديلا عليم زبات اسالوغو ها غبري الله اسالو خدو ديلا ثقلان ازر غو ملائك وكرول هاغو چي است اسقو غو چي رخصت وازي الله اسو امر طبان ثم الجحيم صلوه تنجي جوجا حصلت أداو ريخين أولوك الله أسا هاغل داس حدو ديلا بان رخصة لغون جيندر هوميرات جوجا حصلت أداسان ويقيقو للا هاغو چير الله أسو أمر يلداسا بلا دينا سلوات سال نتلت سيبك إيغو سورات إيغو مثال چويا عدمال جال روخون جيندر عمال زلت إخ ما نجد سالين أبون تسربي خيز أبو ليل سويل عدمال جل حيوان الحن روك أراني جندي حساب سؤال هبيتش كون جلت أعن إن أبو عدمال بلا نتجاق هيك إياغو مثال سوكي بوس نتجاق هيك إياغو مثال سن عبرات هايلي نتلت ستاوبو روس سنين نتل الله هستي حين قزي نتل الله هستي نتل دات هالر دينا سلوات سال نتل عجال الله هستا كيدا قوامو غان أبون ماش كي تاسوس قوات إراقيني قوامو غيشالي هالر دينا سلوات سال نتل دا رو قوشو دعان تغيا دينا سلوات سال هلا برح لحظات هستا غور حبور منا هالت أراك غور حنراك غون تقوك هابيلر الله هن أي جانسان الله هست راك أسا لعلا هب جوال ده هم نتلي خوبو الله هست نتلي هست على الروح بقني هلي هب نتلي توبة الله هست قبول هبون ها قدينا جوجا حصوري خل عدم از هرطوسا الله هست نتلي بات أرقزي الله هست لقي نتلي توفيق الله هست هرقي نتلي يا الله كوش هالعمال ده سريك قدروك ون العدم الفون الله هست هرقي نتلي الجنة الفردوس الأعلى الله هست العرش هل ده غرجبوك الفردوس الأعلى لجاني روك ونيل هني نعمات هذا تلوك إن الأهل يلسا الله هس مشرق كون مغرب الله هرتلو ركة هبورة بعدين نتلدى كينا بنجي محمد الأمة تلسكي شجاع حصلت أجي هسل عذاب جي ركة هبيجي أقول قولي هذا والحمد لله رب العالمين الله رزقك جزاكم الله خيرا.